لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليك نحيا، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. بذكر الله، بذكر الله تنشرح الصدور وفي تقوى، وفي تقوى إشراق ونور. بذكر الله، بذكر الله تنشرح الصدور وفي تقوى، وفي تقواه إشراق ونور. وذكر الله فيه عظيم أجر، وذكر الله فيه عظيم أجر وفي مرضاته خير وفير، وفي مرضاته خير وفير. فكل لأوامر المولى مطيعا فكن لأوامر المولى مطيعا فبالطاعات تنصلح الأمور وبالأخلاق وبالأخلاق تحيا في أمان وبالتقوى يلين لك العسير. وبالأخلاق تحيا في أمان وبالتقوى يلين لك العسير. وباب رجائنا خير البرايا. وشافعنا إذا عز المجير. وباب رجائنا خير البرايا وشافعنا إذا عز المجير. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. لله ذرك بنت وهب عندما بشرت بالمحمود وهو جنين قد كان عرسك يوم مولد أحمد رغم الترمل والفؤاد حزين. أصبحت آمنة بأمن محمد لله أم للوليد تدين أصبحت آمنة أصبحت آمنة بأمن محمد لله أم لله أم للوليد تدين قالوا يتيم قالوا يتيم قالوا يتيم وهو مأوى أمة يحمي حماها يحمي حماها يحمي حماها فهي منه عرين قالوا فقير قالوا فقير صلوات الله عليه قالوا فقير وهو كنز عامر قالوا فقير وهو كنز عامر هل مثل كنزك يا نبي ثمين قالوا قالوا والأمي قالوا قالوا هو الأمي وهو معلم منهاجه وهو معلم منهاجه حميم أو ياسين يا أمة المختار يا أمة المختار كنتم أمة تعلو على هام الزمان فكونوا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله